ثم مدح التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، فقال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. التوراة فيها هدى وفيها نور، فيها بيان لما يحبه الله ويرضاه، كتاب سماوي أنزله الله عز وجل على كليمه وعلى أحب الخلق إليه آنذاك، على خير أمة في ذلك الزمن يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، أي لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها، لا الأنبياء ولا الصادقون في اتباعه، لا موسى ولا من صدق في اتباعه، والربانيون والأحبار أي يحكم بها عبادهم وعلماؤه بما استحفظوا من كتاب الله. إذن التوراة يحكم بها ما دام أن أصحابها قائمون عليها، ما دام أن أصحابها يحفظونها. من الذي يتولى حفظ التوراة؟ أصحابها، فيما استحفظوا من كتاب الله. من الذي يتولى حفظ القرآن؟ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. التوراة قال بما استحفظوا من كتاب الله، فإن لم يحفظها أصحابها طرى عليها إيش؟ التغيير والتبديل. لكن الله الذي حفظ القرآن، لو أن الناس أرادوا أن يحرفوا وأن يبدلوا فيه ما استطاعوا، لأن الله الذي حفظ. ولذا التوراة والإنجيل وقع فيهما تحريف، لأن الله عز وجل ما تكفل بحفظهما، وإنما قال بما استحفظوا من كتاب الله، لأن الله عز وجل يعلم أن موسى وعيسى ليس خاتم الأنبياء، وأنه سيرسل نبيا وسيشرع دينا، وهذا النبي هو الخاتم، وأن هذا الدين هو المهيمن على جميع الأديان، فالله تكفل بالدين الخاتم، وأما ما قبل فلا بد أن يقع فيه تحريف وتغيير. هل يقع تحريف وتبديل ويوجد في أمة الإسلام من يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ نعم، النبي أخبرنا أننا سنتبع سنن من كان قبلنا. شو يعني نتبع سنن من كان قبلنا؟ في الأفعال وفي المعتقدات والتصورات، فلا بد أن يقع تحريف وتبديل من قبل أناس ينتسبون للإسلام. من قبلنا، من خيار من قبلنا؟ خيار من قبلنا أجهلهم، وشرارهم أعلمهم، شرارهم قبلنا أعلمهم، والنبي أخبرنا أننا سنتبع سنة من كان قبلنا. فالويل لهذه الأمة لما يكون العلماء هم شرار الأمة، وكم تسعد هذه الأمة وكم تفرح لما يكون العلماء هم خيار هذه الأمة. إن كان العلماء خيار هذه الأمة فنحن أمة متميزة عن اليهود والنصارى، وإن وقع تحريف الكلم وأكل السحت، أكل الرشوة وأكل الباطل بالدين لمصيبة. لذا ينبغي لطالب العلم كلما رزقه الله عز وجل توسعا في العلم وقبولا وحظوة، ينبغي أن يزهد بمفائد الناس، وينبغي أن يتقي الله عز وجل. سحنون من تلاميذ الإمام مالك، وكان رجلا صالحا يضرب به المثل في الصلاح والورع والتقوى. أراد زيتا فأرسل تلميذا له وأعطاه مالا وقال له: هات لي أجود أنواع الزيت في السوق. فذهب التلميذ للسوق وسأل، فدل على نصراني، فقال: أجود أنواع الزيت عند ذاك الرجل النصراني. فذهب إليه التلميذ وقال له: أريد زيتا لسحنون، يعني سحنون معروف بعلمه وورعه وتقوى. فالنصراني قال: والله إنا نتقرب إلى الله بحبه كما تتقربون إلى الله بحبه. فأعطاه ضعف ما يعطي غيره، أعطاه ضعف ما يعطي غيره. إن كان يعني بيعطي بمئة دينار مثلا تنكتين، أعطاه أربع تنكات. فأخذ تلميذ الزيت فرحا وراح للشيخ وأعطاه الزيت وأخبره الخبر، فغضب الشيخ غضبا شديدا وقال: والله إني أخشى على إيماني إن قبلت هذا الزيت، لأن الله يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله فهؤلاء النصارى يزعمون أن عيسى ابن الله فهم يحدون الله، فأخشى إن قبلت الزيت أن يدخل في قلبي حب لهم أردد إليه زيته، لا أريد زيتا، إن قوم لا نأكل دنيانا بديننا. أنا قوم من الناس نأكل كما يأكل الناس ويشرك ونشتري كما يشتري الناس، فنحن قوم لا نأكل إيش دنيانا بديننا. فلا يجوز الإنسان كان إمام مسجد أو إن كان واعظ أو إن كان هذا الإنسان وضع الله له وأعطاه علما، لا يجوز له في هذا العلم وفي هذه الأشياء أن يتساهل في حقوق الناس ولا يعطيهم حقوقهم. هذا تشبه بأهل الكتاب، هذا العمل فيه تشبه بأهل الكتاب. فالواجب على المسلم، الواجب على المسلم أن يكون قوالا بالحق، يضع الأشياء في أماكنها، وأن يحفظ دينه. ومن حفظ المسلم لدينه أن يؤدي الحقوق التي عليه، أن يؤدي الحقوق التي عليه. قال بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروا أن يظهروه ويعملوا به وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشون، أي لا تخافوا منهم وخافوا مني، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فيه قولان سيأتي بيانهما. سبب آخر في نزول هذه الآيات، قال أبو جعفر بن جرير عن ابن عباس إن الآيات التي في المائدة قوله تعالى فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إنما أنزلت في الدية في بني النضير وبني قريظة، وذلك أن قتل بني النضير كان لهم شرف تؤدى لهم الدية كاملة، وإن قتل بني قريظة كانوا يؤدى لهم نصف الدية، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ذلك فيهم، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك فجعل الدية في ذلك سواء، والله أعلم أي ذلك كان. وقد روى العوفي وعلي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس أن هذه الآيات نزلت في اليهوديين الذين زنيا كما تقدم، وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد، يعني جاءه الزاني والزانية وجاءه أيضا دية بني النضير وبني قريظة، فنزلت هذه الآيات في ذلك كله والله أعلم. ولهذا قال الله بعد ذلك وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخرها، وهذا يقوي أن سبب النزول قضية القصاص، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال البراء بن عازب، قال البراء وحذيفة وابن عباس وغيرهم نزلت في أهل الكتاب، زاد الحسن البصري وهي علينا واجبة، وقال عبد الرزاق بسنده عن إبراهيم النخعي قال نزلت الآيات في بني إسرائيل ورضي الله لهذه الأمة بها، أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به. هذا كلام ابن عباس، من جحد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. إذن متى يكون الحاكم بغير ما أنزل الله كافر؟ كما قال ابن عباس جحد، قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر، قال الذي عندي أحسن من ما في دين الله، دين الله لا يصلح لهذا الزمان، هذا والعياذ بالله كافر مرتد خارج من الملة. ومن لم يجحد، لم يجحد قال هذا حكم الله ولم يحكم به فهو ليس الكافر. لماذا إخواني هذا الكلام؟ لأن من بالعموم، فمن لم يحكم بما أنزل الله فعليكم الكافرون، هل تشمل القاضي وتشمل المفتي وتشمل من له ولاية في الحكم على بيته وعلى مصنعه وعلى متجره؟ إذا ومن لم يحكم بما أنزل الله فعليكم الكافرون، ينبغي أن نفرق في الحكم بين المقر والذي لا يفعل وبين إيش؟ وبين الجاحد. لأن لو قلنا ومن لم يحكم بما أنزل الله فعليكم الكافرون، كل حكم بغير ما أنزل الله فصاحبه كافر، المفتي الذي يخطئ كافر، لأن المفتي حكم بغير ما أنزل الله، والقاضي كافر، لفظ من بالعموم. لذا العلماء كما قال ابن عباس يفرقون وقد قال جمع من السلف مقولة جميلة، قالوا كفر دون كفر. شو يعني كفر دون كفر؟ يعني في كفر مخرج للملة وفي كفر غير مخرج للملة. نعود بن كثير قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. رواه ابن جرير. ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب أو من جحد حكم الله المنزل في الكتاب. وقال الشعبي للمسلمين وعن عطاء في قوله تعالى فأولئك هم الكافرون قال كفر دون كفر، وهذا مروي عن طاووس أيضا. وطاووس وعطاء يقولون كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق، فسق دون فسق. النظر للمرأة الأجنبية حرام، والزنا بالأجنبية حرام، لكن هل الزنا كالنظر؟ قتل المسلم حرام، وغيبة المسلم حرام، لكن هل الغيبة كالقتل؟ الخمر حرام والدخان حرام، هل الدخان كالخمر؟ لا. بعض الناس يقول الله أكبر الدخان حرام، نعم الدخان حرام والخمر حرام، لكن اجعلوا الخمر كالزنا واجعلوا الدخان كالنظر، اجعلوا الخمر كالقتل واجعلوا الدخان كايش؟ كالغيبة. فالفرق بينهما كالفرق بين الدخان وبين وبين الخمر. شاهد أن هناك كفر دون كفر. ما معنى كفر دون كفر؟ يعني في كفر عملي، ترك الصلاة كافر، لكن كافر كفر عملي، من تركها فقد كفر، لم يقل النبي فقد فهو كافر، فهو ترك الصلاة على كفر، لكن كفره عملي. شو يعني عملي؟ يعني لو أن مسلما عاش مع آخر يوما وليلة ولم يصلي لم يفرقه بعمله عن الكافر، فأعماله أعمال كافر واحدة، أعماله أعمال كافر واحدة. فالعلماء لما يقولون كفر دون كفر يعني في كفر عقدي يخرج من الملة، وهنالك كفر عملي لا يخرج من الملة. قال قال عطاء في قوله فأولئك هم الكافرون قال كفر دون كفر. وعن طاووس قال ليس بكفر ينقل عن الملة. وعن طاووس عن ابن عباس قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين، والله أعلم. إذن ومن لم يحكم في أمتنا كما قلنا الحكم على درجات، فمنه المخرج من الملة ومنه غير المخرج، والله أعلم، مع أنه جرم وكبيرة وتترتب عليه آفات عظيمة وشرور جسيمة، ولكن لا نكفر كل من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد حكمه، وإنما نكفره لقرينة وضميمة أخرى إن علمنا أنه أقر بهذا الحكم ورضيه وأحبه وفضله على دين الله، فهذا الذي نكفره، والله أعلم.